غزل بنت من سوريا عمرها 22 سنة طالبة علم نفس بجامعة دمشق. بنت كتير هادية بس من جوا صخبة، كل شي فيها ناعم، يعني شكلها، حركاتها، مشيتها، بس عندها شخصية كتير قوية بتبين من صوتها اللي للحظة بتفكري طالع من حدا تاني مخبى وراها. من سنة بالضبط تعرفت على غزل عند ناس أصحابي كانت جاية من سوريا إجازة، ومن كم يوم عرفت إنها هون. قلت لحالي يا بنت ليش ما بتسجلي معها حلقة؟ صبية صغيرة عاشت كل أيام حياتها بسوريا، بال22 سنة تبعها عايشت كتير إشياء، يعني أكتر مما مفروض بنت بعمرها تعيش، نموذج مختلف لبنت عربية حاملة تجارب إضافية إذا فينا نقول، بعتقد رح يكون عندها كتير إشياء تحكيها. تواصلت معها وسألتها بتسجلي معي حلقة لبودكاست حكي بنات لراديو الآن، تحمست للفكرة، وبعد يومين التقينا وقعدنا وهيك بلش حديثنا. انت كيفك؟ منيحة، مشتقت لك مع انه مش ملتقية فيك غير مرة واحدة. مرة واحدة السنة الماضية يمكن بنفس هاي الأوقات كمان. بنفس هذا الوقت؟ ايه. اوف، صار لها سنة يعني. ايه سنة تماما. ما تغيرت انت حل يعني. ثانك يو، بس انت عن جد يعني حسيتك عم تصغري مش عم تكبر. ايه بس كان عندي غرة السنة الماضية، هاي السنة ما في. بتعرف انه بتذكرك هيك ما بعرف ليش انه الغرة عجبتك. ايه بجوز يمكن كنت عملت هيك شيء موديل ثاني او شيء. انا عندي مشكلة على فكرة بموضوع الشكل وانا مبين اصغر من عمري وفي عالم حتى بتشك اني انا بالجامعه يعني حتخرج بتحبي هذا الشيء ولا ما بتحبي؟ لا ما بتحبي اني تبيني اصغر من عمرك. لحظه شوي، اول شيء قديش عمرك؟ 22. يا الله اصغري. 22 اوكي اوكي صغيره، بس في عالم لهلا بتفكرني بالثانوي. ايوه انا مو اني بكره هذا الشيء او بحب بين اكبر من عمري، بس خلص بحب بين انه البنت الطبيعيه عمري 22 سنه بالجامعه، خلص وضعي تمام. بس يمكن شوي شكلي وجسمي كمان يمكن شوي كان عن جد فكان شوي يعمل لي مو مشاكل، يعني انا لاحظ هذا الشيء يعني انه دائما البنت اللي بتكون هيك معبايه مثلا او هيك شكلها بيوحي هيك مو انه بالقوه بس شكلها بيوحي بالكبر، يعني هي او بالانوثه الانوثه يعني اللي بنشوفها بالست. لا لا. يعني قصدك السيده؟ لا لا، انت ممكن تلاقي حدا صغير، يعني ممكن انه حدا يمكن بنت بالثانوي تلاقي عنده كتير انوثه، مو الانوثه بس هيك الشكل اللي بيكون قوي يعني هيك صاخب. يعني هذا كان يعمل لي مشكله لما اتواجد مع بنات هيك اشكالهم، دائما الفرصه تجي لهم مو لاقي. الصراحة أنا كمان أول مرة شفت غزل من سنة، وكمان هلأ كونها ما تغيرت علي كتير فكرتها بنوتي صغيرة أنجا عمرها 17 سنة. غزل ما بتحب هيدا الشي، ورغم أنه نحن البنات والنساء عموما مشهورين أنه منحب نصغر بحالنا ونبين صبايا دايما، في كتير بنات مثل غزل، بس ما توقعت تخبرني أنه شكلها هيدا كان ممكن يخسرها شغلها. بس معقول حظوظ النجاح بمكان العمل ترتبط لهالدرجة بالشكل؟ يعني إذا كان شكل غزل بيدل على عمرها، جسم بنت بالغة ومكتملة، بصير عقلها أتقل أو أكتر بلوغا مثلا؟ يعني كل ما تقل الجسم بيتقل معه العقل أو بتزيد معه الإمكانيات؟ معقول جسد زميلة غزل بيوحي بالثقة أكتر؟ ما بعرف. إذا كنت عم تسمعيني شو رأيك؟ تعرضتي لهيك موقف قبل أو لشي موقف مشابه؟ وبعتقد هيدا الموقف كمان ممكن يصير مع الشباب، فما بعرف إذا في شي شاب عم يسمعني هلأ، خبرني صار معك هيك شي وكيف تصرفت؟ رح نكفي نسمع غزل. بتذكري هيك موقف؟ ايه طبعا، لانه انا ما قديش كان عمرك مثلا؟ من خبريني تفاصيل. من سنه مو انا من زمان كنت عم جرب شغل جديد من باب التجربه طبعا، يعني انه انا هيك حابه اشتغل يعني. اوكي بمجالك يعني مجال تخصصك؟ لا لا ما كان بمجالي. لا انا بالجامعه ايه بس ما كان بمجالي بهذاك الوقت. اوكي فكانت المهمات انا الي ولهي الصبي نفس الشيء تقريبا، بس ما بعرف ليه ولبسنا كان نفس الشيء تقريبا. أوكي. يعني انا البس جينز هي تلبس جينز، انا البس مثلا كنز هيك تي شيرت وهي تلبس تي شيرت، انا بوطي هيك نفس الشيء، ما انه والله هي مثلا احلى او انا احلى نفس الشيء. طيب. بس اخر فتره بالشغل صرت لاحظ انه هي لانه شوي جسمها هيك مثلا اضخم مني او اخر الكلمه، بس هو هيك مثلا استخدمها انه معبايه اكثر يعني معبايه جسمها يعني اي مليان اكثر يعني، فاي كان ينسمع له اكثر. اف اي ينسمع له اكثر بياثر الشكل. انا هيك لاحظت يعني حتى مثلا انا كتير بيطلع منظري بضحك اذا لبست هيك جاكيت رسمي مثلا، عرفتي؟ هاي الشغلات مو من زمان اكتشفتها، عن جديد صرت لاحظ. في شغلات بعجيب بطلع بضحك فيها إذا لبستها، مع إنه غيري بنفس العمل بس لأنه شوي أصح أو شوي هيك أضخم أو شوي الوجه بيناسب فيطلع حلو كتير علي. أنا لا أطلع بضحك. بس هذا خلينا نقول المدير أو المسؤول اللي كان مسؤول عن إنه يوظف يعني حدا منكم، قديش كان عم بيحكم بس على الشكل يعني صح؟ هلا ما بدي أنا. أنتوا ما عندكم نفس الكواليتيز يعني نفس المؤهلات؟ بدا نفس المؤهلات نوعا ما، كان نفس المؤهلات بس هي كانت اقدم مني بالشغل. فانا كنت دائما برر إيه لانه هي اقدم مني، لانه هي كذا، لانه هي كذا. بس اخر فتره قبل ما اترك انا لا صرت احس على جد الشكل هو اللي عم يلعب دور للاسف طبعا يعني. اي بس انا ما فرق مع الموضوع هذا بسوريا ما هي اي بسوريا بسوريا انا ما فرق مع الموضوع ما زعجني بس أوكي. صرت اعرف انه اي انا اذا بدي مثلا اروح على هذا المكان لازم اكون لابسه هذا الشيء المحدد مثلا. إذا بدي روح على هذا المكان لازم يكون لابسه. طيب ما جربتي تغيري شيء بجسمك؟ تنصحي تعتمدي نظام غذائي مثلا أي. بنصح انا كثير باكل بس ما بنصح، وكل شيء عندي تمام، هرمونات كله كله عندي تمام بس طب. انا هيك جسمي ليكي. انا اختي كثير كان بعمرك، هلا هي اكبر منك، بعمرك كان جسمها كثير بيشبه جسمك، لبل يمكن كمان اضعف منك كانت اختي، أختي أصغر مني. بفترة من الفترات صرت تعاني نفس المشكلة، وأنت يمكن مش كتير ظاهر إني إنه عندك مناعة مش كتير متأثرة عليك، مش متمكن منك يعني الموضوع، بس هي حرام تأثرت كتير، صارت تزعل بالآخر، صار يأثر على نفسيتها. شو عملت؟ راحت لعند دايتيشن أو يعني اختصاصية تغذية وطلبت منها إنه تعطيها نظام غذائي خاص لتكسب وزن. فعطتها نظام غذائي خاص وصارت تمشي عليه بالملة يعني، وحتى اضطرت انه تشتري مواد نحن ما بحياتنا اكلين منها ولا سمعين عنها يعني بالبيت. ايه وفعلا نصحت، ومن وقتها ما رجعت نزلت، ما رجعت تعفت. منيح معناتها جسمها يعني تقبل هذا الشيء. هلا انا بتمر فترات بلعب رياضة، بتمر فترات بصير اكل اكل معين للصحة، بس مو بيكون غايتي بسبب المشكلة هي اللي حكيت لك اياها. يعني مو انه انا غايتي والله كرمال انه ما انحط بموقف بيشبه الموقف السابق بالشغل اللي انا اشتغلته، لا لا، من باب انه خلص انا حابة صحة شوي يمكن بيطلع احلى انا علي. بس هيك ما انا كتير صار يعني واضحة مع حالي في هذا الموضوع، ما عندي مشكلة. وهلا عم تاكلي منيح؟ هلا اجازة كيفة؟ انا عاد كتير باكل بس ما بعرف ليش ما بصح باكل يعني متأخر بالليل، باكل شغلات هيك بتسمن عن جد، بس ما بعرف الحمد لله يعني في غيري بيكون مهم الصحة، مهم الصحة ما مشكلة. وما شاء الله عليك كحلوة وأمورة يعني خجلتيني خجل بس حدا يشوف هلا خدود على الحمر انا حاسة من امبارح حمر. بتعرفي انه انا بعمر معين كنت مقررة اني بس اتزوج يعني وجيب بنت بنوتي بدي اسميها غزل. عن جد؟ كتير واو هي اول مرة حدا بيخبرني هيك. انا بعشق هذا الاسم يعني سواء باللفظ ولا بالمعنى ولا بطريقة الكتابة بس كيف ينكتب. بعدين غيرت لانه شريك الحياة يعني يعني هو زوجي هلا بحب الاسم كتير بس اوريدي مجهز اسم تاني وعجبني صراحه يعني. شو هو ولا سر؟ لا مش سر ولا شيء، رح نسميه اسم هو اجنبي يعني. لا في يكون اجنبي وعربي، هو نوع موسيقى هي مفضله عندي والمفضله عند زوجي. جاز جاز جاز، فراح يكون اسمه جاز. حلو حلو، حاسه حيدل على قوه ما بعرف ليش يعني. صح اسم قوي وبنفس الوقت اسم فيه حياه يعني، فيه يمكن أكثر موسيقى فيها حياة بالعالم كله وتاريخ الموسيقى كلها هي موسيقى الجاز. أنت شو موسيقى مفضلة عندك؟ صراحة ما في هيك نوع معين بس ما بحب الجاز كتير. والله ما بحب يعني، بحب دائما هيك الشيء الهادي على فكرة يعني. في جاز هادي، جاز أنواع، ما دائما بميل للشيء الشرقي أنا. أوكي إذا بحب الشيء الشرقي كتير يعني. حتى لما بكون عم أدرس بحط هيك نمط موسيقى من شيء شرقي يعني. هلا شو اختصاصك الجامعي؟ سايكولوجي، علم نفس. علم نفس يعني هلا نجحت على السنة الخامسة وهي السنة الأخيرة يعني بتخرج السنة الجاية. واو الأوقات هيك بصفن إنه أنا أي ما صرت سنة خامسة إنه أنا لسه مبارح أنا طلعت من البلد وجيت على الشام إنه أنا أي ما صرت سنة خامسة يعني إنه حس كتير بسرعة مرة كتير يعني. انت من وين؟ من سوريا. انت بالاساس من قريه، من ضيعه، من مدينه، مدينه مدينه اسمها سلمية. هي تابعه لمحافظه حما. اوكي. انه كيف طابعها؟ طابع يعني بالاخر طابع قروي ولا ضل مدينه؟ هي مدينه. أوكي. لأن هي بالاساس في حواليها قرى ضيعه وهيك، فهي ما فينا نقول عنها الضيعه لانه هي كانت يعني مدينه فيها كثير، يعني كثير فيها انفتاح، فما فيك تحسبيها ضيعه يعني. اوكي. فيها مؤسسات، فيها مثلا مدارس خاصه وحكوميه، وفيها حتى هلا عم جديد صار فيها جامعه. صار فيها كم اختصاص يعني للجامعه. حلو. فاي لا هي اشبه للمدينه يعني، مو انه قريه او ضيعه. طيب لاي سنه عشتي بسلمية؟ للبكالوريا يعني لعمر 18 سنة. 18 سنة. خلصت بكالوريا. نزلتي كرمال الجامعة؟ كرمال الجامعة. أنا كان على سنتي بالبكالوريا أنه أنا كان مجموعي عالي كتير بالبكالوريا، فكان فيني اختار أنه أي فرع وبأي مدينة، ما أنه هني بيحددوا لي شو يطلع لي. فأنا دغري اخترت أنه علم نفس بدمشق. كان ممكن أسألها ليش اختارت اختصاص علم النفس، بس الصراحة غزل كتير ذكرتني بحالي. كنت أدرس بثانوية بالجبل وكنت مش مصدقة أتخرج بس حتى أنزل على العاصمة بيروت. بوقت العاصمة بالنسبة لإلي ولكل البنات والشباب اللي عم يشقوا الحياة مثل ما بيقولوا، كانت سر لازم نكتشفه. عجقة وناس أشكال وألوان، طرقات واسعة وشوارع إلها إيدين وإلها إجرين، ومؤسسات وخدمات، ونهار ببلش قبل الضوء وما بيخلص، وأهم شي شو؟ حرية واستقلالية وفردية. الإنسان كائن اجتماعي إيه، بس كائن بحب يكون بطل حكايته. إحساس بفج الصخر، الإحساس اللي بمرحلة معينة بحولنا لهربانين، عم نفتش على شي بس ما بنعرف شو هو. بالآخر شو بيطلع حالنا؟ عم نفتش على حالنا. كلنا هيك، ثلاث أرباعنا البنات يعني بس وصلنا لمرحلة إنه بدنا نبلش جامعة غيرنا سكننا ونقلنا يعني. أيه. حتى مثل ما بيقولوا نزوح، نزحنا الى المدينه. هو ليك انا هيك صار معي. انا هي كيف بعتبرها، انه دائما الشاب او البنت لما بيكونوا عايشين بمدينه صغيره، هلا سلمية صح مدينه بس هي صغيره بالعموم. يعني هي بتطلع منطقه بالشام يعني. أوكي. هيك. اوكي. بس غالبا الشباب والصبايا اللي بيكونوا مثلا عايشين بضيعه او بقريه او بمثلا مدينه، بتكون هيك يعني النطاق شوي محدود للنشاطات او للشغلات اللي هني بحبوا يمارسوها. صح. فدائما انا عم بحكي على هوا جيلي وعلى هوا منطقتي، دائما كان في عنا هذا الحلم تبع انه ايضا نحن نخلص بكالوريا ونطلع على الشام. العاصمه يعني. كانت العاصمه يعني، ولهلا هي بتدوخ الكل يعني انه واو بدنا نعيش بدمشق مثلا. كثير هذا الشيء بتلاقيه عند الشباب اللي بعمري اللي بيكونوا هيك انه عم يدرسوا بالمدينه تبعهم، ويلا بس بدنا نخلص ونطلع على الجامعه نعيش حياتنا هني. كثير في هذا هي الفكره كثير منتشره يعني، ما بعرف اذا لهلا بس اي اتوقع يعني. لانه المدينه، لانه دمشق هي فيها كثير مغريات مثلا، كبير كثير، ما حدا حيعرفك هنيك، انت حتتعرفي على ناس جداد، حياه جديده. فاي في هي هيك الرغبه انه يلا بدي اطلع انا من مدينتي وروح. هلا في ناس عندك مثلا كثير حبت حياة بالشام، وبالمرة مثلاً ما عاد إنه تعاطف مع قريته أو مدينته، ما رجعوا، مو إنه ما رجعوا بالمرة، بس صار فيه هيك مثل إنه طلعوا يعني هيك نفسياً طلعوا من هاي المدينة. يعني أوف يلا رايحين على البلد، حتى قصدك روحياً طلعوا. إيه روحياً تبع أوف يلا بدنا نروح زيارة بآخر هالشهر. في ناس لا ضلت. هلا انا ماني من هذا النمط اللي انه صار. انت بعدك بتحب يعني من قلبك ترجعي على سلمية؟ انا بسافر على الشام عن جد، بسافر هيك غاصه يعني. بننزل على المدينه وبتبلش المقارنه. بعتقد شيء كتير طبيعي بهيدي المرحله نبطل نحب كتير نرجع ضيعتنا او البلده اللي قضينا فيها عمرنا، واللي بعيده عن هيدا المكان اللي نحن اكتشفناه، اللي بيوفر لنا كتير اشياء كانت ناقصتنا، واللي بيشبع لنا حاجتنا لنكون موجودين بمجال خارج مجال أهالينا وعائلتنا. يمكن بمطرح كمان بيسهل علينا عملية اكتشافنا لذاتنا، ويمكن بصعبة بس على الأقل مطرح بيوسعنا. بس مش مزبوط إنه كل الشباب بيطلعوا من ضيعتهم وما بيرجعوا أبدا. غزل مش هيك، يمكن لأنها بنت. البنات أكتر حنانا، أكتر حنينا، ويمكن ما خص، يمكن عندها أسبابها. طيب أنت صار معك هيك؟ إذا إيه خبريني عن تجربتك بتعليق، وياريت أنت كمان إذا بعدك عم تتسمع علينا تخبرني وتوضح لي شو ممكن يكون الفرق بين تجربة الشاب والبنت بهيدا الإطار. بتروحي لوحدك على فكرة؟ أي. يعني ساكنه لوحدك سكن جامعي سكن جامعي سكن جامعي هي قصه السكن قصه كثير طويله بدك تحكي لي اياها قاعدين ما في ورانا شيء لا بدي احكيها هلا نحن في بالشام في شيء اسمه سكن جامعي بس مشان احكي واقع ما اكذب يعني كثير سيء هو السكن الجامعي سيء لانه خصوصا بعد الحرب يعني سيء لانه ما له مؤهل يعني ما له مؤهل ليكون عن جد سكن لبنات صار يحطوا كثير مثلا صبايا بالغرفه ما في كتير أدوات يعني إنه شو طاولة واحدة لثلاثة مثلاً أنا لحالي مجهز لكل هذا العدد من أي ما في حمامات منيحة ما في ما أنا مجهز لسكن جامعي مثل ما نحن بنشوف بالعالم كيف يكون السكن الجامعي بس للي حالته المادية بتكون ما بتسمح له إنه يستأجر أو يأخذ غرفة أو بيت لحاله بيضطر إنه يسكن بهذا السكن هلا أنا يعني الحمد لله كان فيني استأجر أوكي فمن لما طلعت على الشام بلشت أدور بس حتى لا تفكر إنه الأجار هو فكرته سهلة يعني هو يمكن يا محلى السكن قدام الأجار يعني مو لأنه سعره غالي أو شيء بس صعب الدور صعب تلاقي شيء يناسب أوكي وقريب كمان على الجامعة قريب على الجامعة بدي كمان حدا يشاركك ومأمن مثلا ولا أنت لوحدك لوحدك تمام هلا بحكي لك طولي بعد وممكن مثلا ما يكون مأمن أنه والله فيه شغلة مو ضابطة هذا البيت أو والله بارد مثلا بالشتوية أو والله مثلا بالصيف يعني هاي كثير في شغلات صعبة يعني بخصوص الأجار أول ما طلعت على الشام كانت الفكرة أنه أنا استأجر مثلا بيت أو غرفة مع صبية طيب أول مكان استأجرته كان بأحد المناطق بالشام ما لقيت حدا استأجر معي فلحالي أخذته أخذت لو بس ما ضليت شهرين بس فيه ليش؟ تخانقت مع صاحب البيت ما بتروحي مشاكل كأنك لا والله أنا عدد كتير لطيفة جدا يعني بس أنه هو يعني كذب علي بموضوع مثلا انه يلا بكره بنجيب لك هي الشغله وبكره بنحط كان في البيت ناقص شويه اساس يعني طيب أوكي. فاستاجرته على اساس انه حتتصلح انه حتتصلح حنجيب لك كذا حنجيب لك كذا ما شفت شيء اي وما عاد ارتحت يعني هيك خلص ما عاد فيني اتقبل البيت يعني واساسا استاجرته شهرين وهالشهرين يمكن ما انا غير ليله او ليلتين فيه كنت كل الوقت قضيه عند رفيقتي ساكنه هي واهلها كان قريب علي يعني بعدين انتقلت على دير نحن بنقول عاوز احد تعرفي شو بالكنيسه بيكون في سكن اي نحن بنسميه دير اوكي بعد ما قررت اطلع من هذا البيت رحت قعدت بغرفه كانت احلى فتره تقريبا بالشام بالدير شو كان اسمه هيك اسمه دير هلا هو له اسم تابع للكنيسه بس نحن بنقول والله قاعده بالدير بس اجى غرفه بالدير هني بيشبه غرف للبنات يعني الجامعيات ولا لمين مكان للجامعيات حصرا ممكن الاديان حلو مو انا والله بس مثلا مسيحيه يعني او هيك حتى كان في محجبين وكل شيء يعني واو. بس شرطهم انه تكوني جامعيه اوكي اي خاص هني بيأجروكي لانه انت عم تدرسي بس كان كتير بيشبه السكن الجامعي واحسن يعني هو بيشبهه كنظام بس هو احسن منه لانه نظيف ومرتب ومأمن كل شيء فيه يعني وسعره معقول بيناسب يعني نوعا ما الطلاب بس انه في شويه قيود يعني طبعا بترجعي بوقت محدد مثلا اذا بدك تنامي برا البيت بدك تكتبي رقم في قوانين يعني اذا بدك تنامي برا البيت بدك تكتبي رقم اللي رايحه تنامي عندهم بيت قرايبينك مثلا او حدا لانه في مسؤوليه كمان يعني هذا جزء من مسؤوليتهم هن يعني ضليت 5 شهور بالدير بس انا هاي بعتبرها غلطه يعني غلطتي انه كان عقلي يضل شغال لا انا بدي اقعد لحالي لا انا بدي استقل بالبيت لحالي انا بدي لا انا هلا قاعده مؤقتا ما حدا يفكر انه مستقره هون يعني دائما هي الكلمه كنت احكيها اذا حدا يسالني وين ساكنه بالدير بس لك حاطلع انا لا كان عندي هي الكلمه ما بعرف هذا جموح الشباب اللي شو كثير بندم على هي الشغله ايه بتندمي انك طلعتي من هونيك بعدين رحت استاجرت لقيت بيت واستاجرت مع احدى الصديقات يعني اللي كانوا بحياتي بهذيك الفتره كمان قعدنا بس 3 شهور كان البيت كتير منيح وانا كتير كنت مرتاحه مع هاي الصبيه بس كمان غشينا مع صاحب البيت انه طلبوا منا بعد 3 شهور يعني ما خلانا نضل فيه اكثر يعني هون تفرقنا انا وهي الصبيه معني كتير كنت مرتاحه معه بس تفرقنا هي راحت سكنت بمكان ثاني وانا قاعد ادور ادور ادور لحتى لقيت بيت وهذا الحكي كنت مبلشه سنه ثانيه بالجامعه هذا الحكي كله كان باول سنه السنة الثانية بالجامعة استأجرت بيت اللي أنا فيه لحد هلأ استأجرته من ثاني سنة لحد هلأ ده كان مرتاحة ما اخترت أني أسكن مع حدا أوكي أول شيء أن البيت ما كتير بيناسب يعني شخصين. أنا شخصين هو منيح بس أنا كتير هيك أنا حدا مزاجي صراحة يعني صحيح فحسيت أنه ممكن إذا إجا حدا معي يعني صبية أو سواء بعرفة أو ما بعرفة حتنظلم معي انا عن جد هيك يعني انه كثير صريحه بهذا الموضوع. انا كثير مزاجي يعني ممكن مثلا يعني ممكن يوم يخطر لي انا بدي اليوم نظف وعزل وظبط البيت وبدي ادرس وهيك ويوم يخطر لي هيك انكم شو الدنيا خلص وما حدا له علاقه فمين حيتقبل هاي المزاجيه يعني فاخترت انه لا اضل لحالي. بفترة من الزمن بماضي كتير من مجتمعاتنا العربية كانت نزلت البنت على المدينة لوحدها لتكفي تعليمها شبه مستحيلة لكتير من الأسباب. بعد فترة صارت شبه ثورة وكانت تصير بعائلات معينة، أما اليوم فصار شي فينا نقول شبه طبيعي وشبه عام. أقولك غزل واجهت مشكلة بنقلتها على المدينة؟ سؤالي لغزل مش سؤال عادي لبنت عايشة بظروف طبيعية، سؤالي لبنت عايشة بسوريا مطرح من عدم الأمان والسلام بكتير أماكن، وبطلت أبسط الحاجات الحياتية متاحة أو على الأقل آمنة مثل التنقل مثلا. واجهتي شي معارضة من الأهل مقربين أنه عندكم فكرة البنت اللي عايشة لوحدها والأفكار يعني الأحكام اللي ممكن هيك تلاحقها؟ هلا هي الأفكار موجودة يعني مثلا نحن بلبنان غزل على الأقل بمرحلتي أنا يعني أنا هلا عمري 28 سنة فبوقتها بدك تقولي يعني من تقريبا شي 6 سنين هيك شي تقريبا ايه اكتر 7 سنين وقت اللي كان عمري بس 18-19 يعني مش بس انا نزلت بالساهل على بيروت يعني اهلي قدروا يتقبلوا الفكرة بس مثلا في كتير من اصحابي صديقاتي بنات واجهوا مشكلة مع اهليهم ما خلوهم ما سمحولهم وحرام كانوا يقرطوا مشوار كل يوم من الجبل على الجامعة جبل لبنان على الجامعة ببيروت ودوامات يعني للمساء وبالباص وياخذوا اكثر من باص ليوصلوا يعني حرام خاصة بالشتي يعني عم تحكي جبل يعني 3/4 الوقت يا عم تشتي طايفية عم تتلج ومسكرة الطرقات يعني. هلا هذا الموضوع انا بحس موجود باي مكان باي مكان بالدول العربية عموما موجود انه فكرة الاهل اللي بيخافوا على ابنهم او بنتهم يسافروا ويرجع موجودة هي كتير بس ما فيك تعممي لانه في حالات لا كان اهلي يتقبلوا هاي الفكرة. هلا انا تقبل الفكرة اولا لانه ما في جامعات بسلمية اوكي فكان انا حكما بدي سافر برا يعني والاختصاص لا بس انا قصدي كان ممكن تسافري مع حدا مع امك مثلا يعني عادة هيك بصير يعني اذا ما بدو اياها للبنت تطلع لوحدها بتبعتوا حدا من اهلها او امها او ايه لا نحن كان مريح هذا الموضوع بحياتنا يعني لا ما كان في اي اعتراض او اي طيب ليكي هلا صحيح انه هديت الاوضاع شوي بسوريا يعني من بعد كذا سنه حرب فينا نقول انه هديت شوي ببعض المناطق وهيك مثلا انحسرت المعارك كمان بمناطق ثانيه فما يعني ما بيعتبر العامل الحرب والاوضاع الامنيه واي شيء ممكن يصير باي لحظه كمان بيأثر بهيك قرار يعني انه ما في لحظه هيك انه مثلا امك قالت لك انه لا ما تنزلي او انا بنزل معك ما خافت عليكي او بشكل عام مثلا رفقاتك صديقاتك ما واجهوا هيدا النوع من الحديث مع اهاليهم؟ لا لانه انا هذا الموضوع كنت كتير احكي فيه من زمان من لما كنت صغيره انا بدي اخلص بكالوريا وبدي اطلع على الشام. طيب والاوضاع والحرب تنذكر الاوضاع الامنيه هلا ليكي شوفي الاوضاع الامنيه كانت سيئه يعني انا اجيت على الشام بوقت كانت سيئه فيه وهي من سنه لحتى تقريبا انتهت على ما غيرت ما عملت تغييرات ما بعرف لا هيك حظي حلو ما تغيرت يعني بس انا كمان المناطق اللي كنت اروح عليها واللي بدي اسكن فيها كانت امنه يعني ما انه كان فيها كثير شيء خطير يعني فيمكن انه كمان من هذا الباب انه يمكن كمان فكروا اهلي من باب ثاني انه بدها تدرس يعني حكما فما راح فينا نمنع فخلص انه خليها تروح يعني. طيب اشياء ثانيه بهيك جوانب الحياه يعني انه هلا انا كثير مش بس عنك انت غزل يعني عن كل البنات اللي بتعرفيهم بسوريا يعني خبريني بس وين صاروا بنات سوريا اليوم من بعد كل هالسنوات يعني بشو انحصرت اهتماماتهم شو المشاكل اللي عم تواجههم انت شو عم تلمسي انت عم تسمعي شو عم تشوفي من المحيط الصغير اللي حواليك خبريني عنه. بعد كل شي صار وين صاروا بنات سوريا؟ بعتقد هالسؤال من أكتر الأسئلة بديهية بحديث مثل هيدا الحديث ومع بنت مثل غزل. بنات سوريا بعد الحرب غير بنات سوريا قبلها. غزل خبرتني إنها ما بتحب الشام. عمتي بتضل تقلي بزعل عليكي إنه أنت بهذا الوقت جيتي على الشام. هيك قالت لي. الشام تغيرت وغزل جزء ونتيجة من التغيير. لتعرفي شو كان جوابها انطريني بالحلقة الجاية بعد أسبوع. انتي أو انت ما تنسوا تتركولي تعليق هون أو تعملوا منشن للآن أف أم ببوست على الفيسبوك أو إنستغرام أو تويتر، أو بعتولي رسالة على الواتساب على هيدا الرقم 00971568531592. طبعا إذا حبيتوا تشاركوني أراءكم بأي فكرة حكينا فيها أنا وغزل، وبما أنه حكينا حكي بنات فيك تكوني ضيفة حلقة جديدة كمان. حكي بنات بودكاست من راديو الآن، معي أنا ميراشا. انطرونا بالجزء الثاني.